بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالحديث المنكر، وذكرنا أن المنكر اختلف فيه أهل العلم في مسألة إطلاق المنكر على الحديث، وذكرنا أن المنكر يقال له منكر ويقال منكر الحديث ويقال هذا حديث منكر. واختلف أهل العلم في مسألة ما هو الحديث المنكر، فهنا عرفه بقوله: والمنكر الفرد الذي، والمنكر الفرد به راوي الغداء، تعديله لا يحمل التفرد. فعرف البيقوني أن الحديث المنكر وما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل التفرد، إما لضعفه وإما لسوء حفظه ولكثرة غلطه، فإنه يسمى حديث منكر. ومنهم من يرى أن المنكر ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، ويسميه بالحديث المنكر، كما قال ذلك البرديجي رحمه تعالى، ونسب أيضا للخليلي، ونسب أيضا لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد حكى بعض الأحاديث فرد بعض الثقات بأنها منكرة لتفرد الراوي بهذا الحديث. ومنهم من أطلق المنكر، على ما تفرد به الضعيف مخالفا لمن هو أضعف منه، لمن هو أوثق منه. من أطلق المنكر على ما تفرد به الراوي الضعيف مع المخالفة، أو ما رواه الضعيف مع المخالفة، وهذا المنكر هو الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا الذين قبل ابن حجر يعرفون المنكر وما تفرد به الضعيف، ولم يشاركه غيره، وهذا الذي مع المخالفة عند ابن الصلاح ومن وافقه من المتقدمين، على هذا الاصطلاح، يرون أن المنكر ما رواه الراوي الضعيف مع المخالفة، ابن حجر يرى أن المنكر ما رواه الراوي الضعيف مخالفا هو أوثق من هو أوثق منه. ابن الصلاح يراه وما رواه الضعيف، يسمى حديثه ما تفرد به الراوي الضعيف، ومنهم من يرى أن المنكر هو ما أخطأ فيه الراوي، ما تبين فيه الخطأ، ما تبين الناقد أن الراوي أخطأ فيه يسمي حديث منكر. وعلى هذا هو الذي عليه عامة المتقدمين، أن المنكر هو ما أخطأ فيه، الراوي. ويفرقون بين قولهم هذا حديث منكر وبين هذا، بين قول الراوي منكر الحديث. فقولهم في هذا الحديث منكر يعني أن الراوي أخطأ فيه، وأما قولهم في الراوي منكر الحديث أنه دائما يروي الأحاديث المنكرة المخالف، وأنه يخطئ في جميع أحاديث، فهو فاحش الغلط أو يخطئ. وإذاك نقول تفريد تعريف المنكر إما ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غيره، والثاني ما تفرد به الضعيف، الثالث ما أخطأ فيه الراوي، الرابع ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه. هذه أربع تعاريف. والصحيح عند المتقدمين أن الحديث المنكر هو ما تبين الناقد فيه أن راويه أخطأ، أو أن الراوي أخطأ فيه. وذلك ترى أنهم يقولون هذا حديث منكر، مثل حديث همام، بن جريج عن الزهري عن اسم مالك، لما دخل خلاء نزع خاتمه، قال أبو داود هذا حديث منكر، مع أن رواته همام بن يحيى ثقة، وابن جريج ثقة، والزهري أيضا ثقة، وأنا الصحابي، ومع ذلك حكم عليه أبو داود بأنه منكر، ومراده أن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي. والصواب في هذا الحديث ما روى زياد، بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن أنس اتخذ خاتم الورق ثم نزعه، فهنا همام أخطأ فجعله نزع عند دخول الخلاء، فسموه حديث سماه بداود هذا الحديث حديث منكر لأن همام أخطأ فيه رحمه الله تعالى. إذن همام هنا أخطأ وحديث منكر، وفي أحاديث أخرى كثيرة نقول حديثه صحيح، نقول حديثه صحيح. إذن هذا تعريف الحديث المنكر، وقد بيناه بالدرس الذي مضى وذكرنا تعريفه هناك. قال هنا ومتروكه الحديث المتروك، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا الحديث يسمى الحديث المتروك، والحديث المتروك الحديث المتروك والراوي المتروك، هناك أهل العلم إطلاقان، إطلاق على الراوي وإطلاق على المروي، وأكثر ما يطلقون ذاك على أي شيء على الراوي متروك الحديث، أي أن حديثه متروك. وقد يطلقون أيضا قد يطلقون هذا الحديث متروك للحديث الذي أجمع على ضعفه أو ترك هذا الحديث لم يقبل، وقد أطلقه الدارقطني وأطلقه غيره من الحفاظ. وعلى هذا نقول ما هو الحديث المتروك؟ هو الحديث الذي أخطأ فيه الراوي ولم يقبل، فيكون المتروك المنكر هنا مترادفان. فكل حديث رده أهل العلم ولم يقبلوه وتركوه فإنه يسمى حديث متروك، يسمى حديث متروك أي لم يعملوا به ولم يقبلوه. ويقابل المتروك المحفوظ، ويقابل المنكر المعروف أيضا، أي المقبول المتروك إذا تركه وطرح هذا الحديث ولم يقبله الحفاظ، ولم يقبل العلم الحفاظ. وأيضا يقال الحديث المتروك للحديث الرد، وأما الراوي المتروك فهو الراوي الذي اتفق الحفاظ واتفق أهل الجرح والتعديل على طرح حديثه وعدم قبوله، فالرواة الذين أجمع أهل العلم على رد حديثهم وعدم قبوله فإن حديث يكون عندئذ متروك. مثال ذلك ما مثل نوح الجامع حديثه متروك، وكذلك عبر عن جابر بن يزيد جعفر أنه متروك الحديث، حيث أن حديثه تركه أهل العلم، وإن كان بعضهم يقبل حديث جابر بن يزيد جعفر. فهناك بعض الرواة يعبر عنهم بقولهم متروك الحديث، أي أن الحفاظ متفقون على ضعفه وعلى القدح في عدالته وأنه لا يقبل حديثه. ويكون الترك بعدة أسباب، إما أن يكون متهما بالكذب، وإما أن يكون فاحش الغلط كثير الغلط، كل حديث يحدث به يكون قد أخطأ فيه، أو يكون سيء الحفظ كثير الأوهام لا يميز، يترك حديث عندئذ. فلا يلزم من كون متروك الحديث يكون كذابا، بل قد يترك حديث من هو ليس معروفا بالكذب، وإنما ترك حديثه لكثرة وفحش خطئه وغلطه، يسمى هذا الحديث متروك. وذاك بعضهم جعل أن النسائي لا يخرج لمن أجمع على ترك حديثه، وهذا ليس بصحيح. النسائي قد ترك إخراج الحديث عن اللهيعة، والحديث عن اللهيعة ليس متروك الحديث عند الحفاظ، بل هناك من يعدل ويوثق ويقبل رواياته، لكن الصحيح أن متروك الحديث وما اتفق وأجمع على ضعفه. ولذلك عرفه بعض بقوله من أجمع الأئمة على ترك حديث الذي انفرد به، وهذا تعريف البيقوني رحمه الله تعالى، هذا هو معنى الراوي المتروك. أما الحديث المتروك فهو الحديث الذي لم يقبله أهل الحديث وردوه ولم يحتفي ولم يقبلوه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث المنكر، قال رحمه الله تعالى وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من الحفاظ خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان لغى من الحديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، أي إذا كان هذا غالب حديثه كثير الخطأ وفاحش الغلط وجميع مرويات تخالف رواية الثقات يكون الحديث هنا مهجور، أي معنى مطروح ومتروك ولا يقبل إذن لا يلزم من كونه متروك الحديث أن يكون أن الراوي يكون متروك الحديث أن يكون كذابا، بل قد يترك حديث من هو كثير الخطأ فاحش الغلط كثير الوهم لا يخالف الثقات، دائما يسمى حديثه متروك. أما الحديث المتروك فهو الحين تركه الحفاظ، ولا يلزم من قولنا أن حديث متروك أن يكون الراوي متروك، بل قد يترك الحديث ويطرح ولا يقبل ولا يحتج به مع أن راويه ثقة، وذلك كحديث المنكر. إذا عندما نقول هذا حديث متروك إما أن الراوي أخطأ فيه وقال قولا من قبل نفسي ونسب النبي صلى الله عليه وسلم فترك حديثه هذا ولم يقبل. وقد يطلق المتروك أيضا على المنسوخ, قد يطلق المتروك أيضا على المنسوخ أي تركه ولم يعمل به. وقد نقل هذا القول عن عبد البر رحمه الله تعالى وكان يرى المتروك بمعنى المنسوخ. والصحيح عند الحديث أن الحي المتروك هو الحي الذي رده الحفاظ ولم يقبلونه ولم يحتجوا به, وذلك إما لخطأ راويه وعرأوا معرفة أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث ولم يحفظ, وإما أن يكون كذب الحديث مختلق ومصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الراوي بهذا الكذب وهذا الخطأ متعمدا وإنما قاله مخطئا كحديث من كثر صلاة الليل حسوج النهار, نقول هذا حديث متروك. لماذا؟ لأنه أخطأ فيه الراوي. ولذلك لا, لا, لا, لا بد أن نميز بين قولنا متروك الحديث وبين حديث متروك. فالحديث المتروك هو الحديث الذي هو الضعيف الذي لا يحتج به ولا يقبله أهل العلم, والراوي المتروك الحديث هو الذي لا يحتج به أبدا. ولذلك نقول أن الحديث أن الراوي أن المتروك الحديث من الرواة لا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد, لا يقبل متابعة الشواهد ولا يحتج بحديث البتة ولا يكون شاهدا ولا يكون متابعا إذا أتى بهذا الحديث ويكون حديثه منكر. بعدما أنهى ما يتعلق بالحديث المتروك تكلم عن الحديث الموضوع, ومبحث الحديث الموضوع مبحث طويل وكثير, وهو فيه مسائل كثيرة تتعلق بالحديث الموضوع. أول الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وسمي موضوعا لأن قائله نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قلت الموضوع ومن هو كلام يوضع وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا, يوضع وينسب النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. فإن كان الناسب عالما بذلك متعمدا لذلك كان وضاعا كذابا, وإن كان مخطئا واهما فإنه لا يسمى كذاب ولا وضاع, وإنما يقال هذا حديث متروك وحديث موضوع, أي أنه وضع وسلم وليس بصحيح. إذا لا يلزم من قولنا أن الحديث موضوع أن يكون الراوي كذاب. فالوضع له حالتان, إما أن يكون وضع عن تعمد, وإما أن يكون وضع عن خطأ ووهم. فهناك من يضع الأحاديث وهما وخطأ وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح إما أن تكون تعمدا وإما أن يكون خطأ. فإن كان الذي نسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مخطئا فإنه لا يأثم بهذه النسبة لجهله ولعدم علمه, أما إذا نبه على ذلك وأصر فإنه يأثم وهو على وعيد شديد عندما ينسب للسلم قولا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة وعلي وأنس والزبير, وجاء ما يقارب 10 في هذا الباب, أكثر من 80 حديثا تدل على الوعيد الشديد على من كذب عن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. كذب علي ليس ككذب على أحد, من كذب عليه فيتبوأ مقعده من النار. جاء في الصحيح حديث أبي طالب ومن حديث مالك وحديث هريرة, وكلها تدل على أن الكذب عن وسلم محرم وكبيرة. وقد بالغ الجويني أمام الحرمين بتكفير الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذب فهو كافر. هذا قول ليس بصحيح, لأن الكذب الذين وضعوا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في مشاربهم ومقاصدهم وأسباب وضعهم للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي قال نسبه خطأ فهذا بالإجماع لا يكفر ولا يأثم لأنه جاهل, وإنما الكلام من يضع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. والمتعمد لوضع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم أيضا إلى أقسام, منهم من يتعمد الكذب تقربا لله عز وجل ويرى أن ذلك قربة لله سبحانه وتعالى, بل بعضهم جوز ذلك كالكرامية كانوا يجوزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه, والوعيد جاء في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, فيكذبون من باب تقوية بدعتهم ومن باب تقوية طريقتهم, فهذا كذب ويتعمدونه ويرون ذلك جائزا, وهؤلاء لا شك أنهم على ضلال وعلى أمر محرم ومنكر. القسم الثاني من يكذب عن وسلم بتقوية لمقصد حسن, هو يزعم ذلك كمن يكذب ليرغب الناس في قراءة القرآن وفي حفظ الآيات وبعض الأعمال الصالحة، كما جاء عن عبد ربه بن الميسر، وكان وضع حديث كثيرة في فضائل القرآن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان نوح الجامع وضع حديث كثيرة في فضائل السور وما شابه ذلك. فهؤلاء الوضاعون كذابون وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهم لا شك أنهم آثمون وواقعون في جرم وعظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لم يفعلوا ذلك بغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا كراهية في دينه ولا سبا وقدحا فيه، وإنما خدعهم الشيطان وأضلهم الشيطان بهذا المقصد الفاسد هناك أيضا من يضع الأحاديث للتجارة ورغبة في الدنيا، كمن يقول الباذنجان لما أكل له لبائع باذنجان، كمن يكون باب الانتقام، معلم صبيانكم شراركم كما وضعه بعضهم عندما ضرب ابنه، كذلك من يضع حديثا لبعض الخلفاء عندما رأى في لا سبق إلا في ثلاث ذكى نصلا وخفا وحذا، قال وجناع، لأن الخليفة كان يحب الطير، فقال وهو طراب بن غير، فقال إن قفاك قفا كذاب، وأمر بقتل الحمام كله لأجل هذا الكذب، فهذا أراد تزلف لهذا الخليفة ولهذا الحاكم. فهذه بعض المقاصد. إذا متى يكفر الواضع للحديث صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان وضعه للحديث من باب القدح في الدين، وهؤلاء ما يسمى بالزنادقة الذين وضعوا أحاديث كثيرة عليه وسلم من باب تشويه دين الإسلام ومن باب القدح في هذه الرسالة وفي هذه الشريعة وفي هذه الشريعة وفي هذا الشرع، فهؤلاء هم الذين يكفرون بالله عز وجل، كمن يقول إن الله أجرى خيلا حتى إذا عرقت خلق الله نفسه من ذلك العرق، هؤلاء من وضع الزنادقة لعنهم الله عز وجل، فهذا كفر بالله عز وجل. فكل من كان مقصده في وضع الأحاديث القدح في الدين وتكريه الناس في الدين يكون كافرا بالله عز وجل. أما إذا كان قصد بذلك تجارة أو مالا أو تقوية لمذهب أو تقوية لبدعة أو تقوية لحق أيضا، فهؤلاء آثمون وواقعون في ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب. إذن هذا الحديث الموضوع إذن إما أن يكون واضع متعمد الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مخطئا. أما المخطئ فهذا ليس هو حديثنا وليس هو كلامنا عنه، وإنما كلامنا في من يضع الأحاديث ويتعمد وضعها، وهم يدخلون أيضا كلهم من الحديث الذي بهذه الصورة يسمى حديث مصطنع مخلوق. فمثلا الحديث الذي بعض الأحاديث التي منها حديث هريرة الذي يقول لولا أنه قال صلى الله عليه وسلم لولا بري بأمي لتمنيت أن أموت عبدا، نقول هذا الحديث بالنسبة صلى الله عليه وسلم حديث موضوع وكذب، وذاك النسل ليست أمه حية، وإنما مات أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 8 سنين مات أمه عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام نقول كلام باطل، وهو كلام موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القائل لهذا القول هو من؟ وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فنسمي الحديث موضوع مع أن واضعه لم يكن متعمدا لهذا، وإنما أدرج كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا نقول هذا الحديث بالنسبة صلى الله عليه وسلم باطلة، وهو موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موضوع، لكن ولا نؤثم واضعه ولا نؤثم ناسبه إلا كان متعمدا لذلك، فيبقى أن اسمه موضوع. أما الذي يتعمد كما ذكرنا فإنه آثم وواقع في كبير من كبائر الذنوب، وهو بالإجماع آثم بكذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ كيف نعرف الحديث موضوع؟ يعرف الحديث موضوع بعدة أمور. أولا أن يعترف الواضع بوضع الحديث، أن يقر الواضع بذلك، فيقول وضعت كما جاء عن محمد بن سعيد المصلوب أنه قال وضعت أربعين ألف حديث، وهو كذاب وضاع، وكان يضع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء عن عبد رب الميسر كان يقول وضعت أحاديث في فضائل السور، وكان قال نوح الجامع أنه وضع أحاديث في فضائل سور القرآن، فهذا اعتراف منهم أنهم وضعوا. أيضا ما يعرف بالقرائن، القرائن تحتف بهذا الحديث، وذلك أن يكون من القرائن أن يكون هذا القول لا يمكن نسبته النبي صلى الله عليه وسلم لركاكته ولضعفه، إما أن يقول قولا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثلا لولا ضري بأمي، نقول هذا موضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول لولا بري بأمي؟ هذا قرية تدل على الحديث هذا موضوع. كذلك مثلا أن يخالف الأصول، أن يخالف الأصول الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله جل، فيأتي مثلا أن الله خلق فرسا فأجراها، نقول هذا مخالف للأصول عندنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، فهذا حيث الموضوع أيضا. وكذلك كل ما جاء مخالفا للأصول الصحيحة القطعية وهو ممن يرويه الضعفاء أو ممن يروي لا يتحمل ذلك، نقول هذا حديث موضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك أحاديث العقل جميعا نقول هي أحاديث موضوعة، مثلا الباذنجان لما أكل له، مثلا لو علم الناس ما في الجرجير، مثلا يخرج في آخر أمتي رجل قال محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، هذا كله من الأحاديث الموضوعة. ومقاصد الضعين في ذلك أنهم يقصوا بذلك إما قدحا في الدين وهذه زندق وكفر، إما ترغيبا في عمل صالح وطاعة وهؤلاء جهال الصوفية وجهال المتعبدة، إما أن يكون تجارة وبضاعة يريد أن يتجر بها وهذا يضعه أكثر ما يضعه السوق والباعة وهؤلاء لا عبرة بهم ولا احتجاج بهم، إما أيضا أن يكون المقصد التزلف والتقرب إلى الخلفاء والسلاطين فيكذب، إما أن يكون أيضا من باب البغض المذهبي كما ذكرت أن بعض الأحناف وضع حديثا في الشافعي يخرج في هذا الرجل اسمه محمد إبليس أشد على أمتي من إبليس، هذا من وضع بعض أعداء الشافعية. كذلك مثلا من الوضاعين من يضع ما يقوي بدعته، وإن سواء كان ضلال يعني يقوي بدعته كبدعة الرافضة لعنهم الله، فإن هناك أحاديث كثيرة تدل على كذبهم وافترائهم. بل بعض أهل السنة قد يروي أحاديث موضوعة ليقوي مذهب أهل السنة، مثل قول بعض يقول أن الإيمان قول وعمل، ويروي ذلك عليه وسلم من باب تقوية أن الإيمان قول، هذا أيضا لا يجوز وهو كذب. إذن هذه مقاصد وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من القرائن أن يكون الراوي رافضي ويروي بيت النبي في فضائل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا موضوع. كذلك من القرائن أن يروي حديث عن راوي ثم يسأل عنه، فإذا الراوي الذي روى عنه مات قبل أن يولد هذا الراوي، وهذا يحصل كثيرا إذا كما قال سفيان الثوري لما ظهر الكذابين ابتليناهم بالتاريخ، فالتاريخ يميز الصادق من الكاذب، هذه من قليلة يعرف بها الحديث الموضوع. إذن هذه بعض القرائن التي تعرف بها الأحاديث الموضوعة. وكما قد ذكرت أن أقسام عظم الله قد ينتسبوا للزهد وضعوا حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة به، وذلك أشد الموضوعات التي ينطلق بها الناس وضع الزهاد، ما وضعه الزهاد المتعبدة، لأن الناس يقبلون حديثهم ويحسنون بهم الظن ويأخذون أحاديثهم مأخذ الاحتجاج ومأخذ القبول. هذا يتعلق بالحديث الموضوع. ثم قال ذلك ختم هذه الرسالة بقوله رحمه الله تعالى: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، أي أن هذه الأبيات أتت كالجواهر وهي كذلك، فقد أحسن وأجاد رحمه تعالى على اختصار فيها، لكنها جمعت وأتت على جميع مباحث هذا المصطلح، وإن فاته شيء كثير لكن في الجملة أتت على أكثر أصول هذا المبحث، على أصول مبحث علم المصطلح، وسماها بمنظومة البيقوني، وهذا يدل على أن ناظمها ومؤلفها هو البيقوني الذي ذكرنا أن العلماء يختلفون في اسمه، وأن أبياتها فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، أي ختمت بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرحم الله ناظمها ورحم الله حافظها وقارئها ورحم الله أيضا شارحها، فنسأل الله جل القبول والسداد فيما ذكرنا في هذا المتن، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فالحمد لله على الختام والحمد لله على الابتداء، الله تعالى أعلم. بالنسبة للمتروك هل لابد أن ينعقد اتفاق الأئمة على أن هذا الراوي متهم مثلا بالكذب؟ متروك؟ إيه، حتى نقول أن هذا الراوي متروك لابد أن... لا مو لازم يكون الكذب، الكذاب متروك مطلقا. لا، المتهم بالكذب. المتهم بالكذب، إذا عرفنا أنه متهم بالكذب ولم يوثقه أحد سمى متروك حديثه. والمتقى واحد وبعضهم هذا وقع محل خلاف الآن، هذا ليس متروكا. يكون مثلا متروك بالنسبه لفلان؟ إيه هذا بالنسبه لفلان متروك، ما عندنا اشكال. مثلا بعض يقول حديث جاء متروك الحديث، وهناك من يقبل الحديث ويحتج به، واضح؟ فنقول متروك الحديث هو الراوي الذي بالاستقراء راينا الحفاظ يتركون الحديث ولا يقبلونه، نقول متروك اما لكذبه اما لاتهامه اما لفحش وكثره غلطه، يسمى متروك الحديث. من وضع حديثا واحدا لا يقبل ابدا ابدا، من روى وضع حديثا واحدا فان حديثه لا يقبل البتة ولا يقبل ابدا، ولو اذا تعمد خلاص ما نقبل حديثه ابدا، حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم.